يا ولدي يا ولدي يا أبوي سيبني في حالي يا ولدي همني يا ولدي يا الله يا أبوي يا أبوي يا ولدي فين رايح وانت مع شنطة السفر أوه يا أبوي أنا كل ما أبغى أسافر ولا أخرج تسأل فين رايح ومن فين جاي فين رايح ومن فين جاي هذه مشاكل عند أولادي هذه مشاكل عند أولادي وهي مشاكل شباب بلادي هي مشاكل شباب بلادي نقول لتي أسوي قول يا هادي نقول لتي أسوي قول يا هادي بعد النصيحة والإرشادي بعد النصيحة والإرشادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا أسرق وانشل بكل خفة أسرق وانشل بكل خفة وسط الزحمة وعند الزفة وسط الزحمة وعند الزفة ألف ومية في وحدة لفة ألف ومية في وحدة لفة دق الواحد أخطف خطفة دق الواحد أخطف خطفة خلي عندك يا ابني عفة خلي عندك يا ابني عفة فلوس الناس لا تلهفها فلوس الناس لا تلهفها كام السرقة تعال اعرفها كام السرقة تعال اعرفها قص اليد من مفصلها قص اليد من مفصلها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا ابغى اسافر غير جو ابغى اسافر غير جو ابغى ايامي انا استحلو ابغى ايامي انا استحلو الف الدنيا عبر الجو الف الدنيا عبر الجو اعيش واشوف ما يحلو اعيش واشوف ما يحلو يا ابن بلادك بلد الدين يا ابن بلادك بلد الدين دين خير المرسلين دين خير المرسلين سفرك برا بلاد الغرب سفرك برا بلاد الغرب يهدم دينك ويعمل قلب يهدم دينك ويعمل قلب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا يا ابويا الصياعه والمزمار يا ابويا الصياعه والمزمار جوا قلبي ودمي حار جوا قلبي ودمي حار عصايا وفوطه ودرع النار عصايا وفوطه ودرع النار الف العمال الونهار الف العمال الونهار يا ابني يا قلبي يزين الناس يا ابني يا قلبي يزين الناس قلبي يقول لي وعند احساس قلبي يقول لي وعند احساس حتلقى مصا حتلقى مصايب ومر الكاس حتلقى مصايب ومر الكاس ولا نهاية في قص الراس ولا نهاية في قص الراس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا أسوق بسرعة في خط البلدة أسوق بسرعة في خط البلدة بالليموزينة تحدى النجدة بالليموزينة تحدى النجدة خط الجكر يشهد لي في جدة خط الجكر يشهد لي في جدة أرفع برك وأنا آكل كبدة أرفع برك وأنا آكل كبدة احذر تسلم تغنم عافية احذر تسلم تغنم عافية طول ما الدجاجة دايما حافية طول ما الدجاجة دايما حافية 120 سرعة كافية 120 سرعة كافية ولا قسي ما السرعة وفيا والمقسيمة سرعة وفيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا يا ناس حياة الكوكايين يا ناس حياة الكوكايين أشم وهرب الهروين أشم وهرب الهروين أعيش من عنش وبعقلين أعيش من عنش وبعقلين ما أدري بنفسي هي فين ما أدري بنفسي هي فين بلع مخدر وحاله مكركب بلع مخدر وحاله مكركب يبكي ويضحك وياكل حبحب يبكي ويضحك وياكل حبحب مرة قام ويطح والدردب مرة قام وطح والدردب بطن كبير وجسمه مربرب فهناك أعراض تعرف بها أن هذا الإنسان أصبح من متعاطي المخدرات تجد غترته مقلوبة تجد مثلا أزراره مفتوحة تجده يسحب رجوله في الأرض يدخل أصبعها الكبيرة بس في طرف الحذاء ويقعد يسحبها كالمجنون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وا وا وا وا وا وووووووو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا